أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله، تبقى دي مهمة الرسل، أن أعبدوا الله. وقلنا إن العبادة معناها التزام بأمر فيفعل وبنهي فلا يفعل، أدي معنى العبادة. ولذلك إذا كان في واحد يدعي ألوهية ولا مش منهج بيقول له دي مش نافعة، طب أنا أعملك إزاي؟ طب ده أنت مالكش منهج، أنت قلت لنا أعملوا إيه ولا ما تعملوش إيه؟ ما ينفعش. هنا بقى بحث في قول الحق سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. حصل خلاف، هي من كل أمة، في آيات من كل أمة وفي آيات من إيه؟ في كل أمة. دي لها معنى ودي لها معنى. من كل أمة يعني من أنفسهم. ليه؟ لأنه حيبقى متربي فيهم وعارفينه وعارفين خلقه وعارفين خصاله وهو صادق ولا مش صادق ومكانته قومه، كل دي معنى. إنما فيه بتعالج ناحية تانية، يعني التغلغل، لأنه فيه تفيد الظرفية، يبقى في الأمة كلها، يبقى مش جماعة يخدم وجماعة ما يخدوش، يبقى لازم عموم البلاء، عمومية الايه؟ البلاء. هنا مرة يقول أرسلنا رسول وبعثنا، في فرق بين الاثنين. الإرسال نحن عارفين أن مرسل هو يوسط مرسلا إلى مرسل إليه، خلاص وانتهى. إنما البعث نفهمه من كلمة البعث ان كانت في حاجة وانتهت وبنبعثها من جديد، ادي معنى البعث. هنا يرجع بنا الى قضية اولى مع ادم، كأن ادم علمه الله الاسماء وبعدين هبطوا الارض وقال اما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم، وآية تانية فمن اتبع هدايا فلا يضل ايه ولا يشقى. يبقى فيه منهج من مين؟ من الله لمين؟ لآدم. وآدم المفروض فيه أنه بلغه لمين؟ لأبنائه. والمفروض في أبنائه أنهم يبلغوا مين؟ يبلغوا أبنائه. إلا أن الغفلة قد تستحوذ على المبلغ للمنهج أو على عدم رعاية المبلغ للمنهج فتنطرس المناهج، يقوم ربنا يبعثها تاني من جديد. اذا مساله الرسالات مش بتيجي فجاه كده الجماعه، لا، ده المساله من اول ما خلق ربنا الخليفه، من اول ما خلق الايه؟ الخليفه. يبقى اذا الرسالات هي بعث لمنهج الهي كان يجب ان يظل على ذكر من الناس يتناقله الابناء عن الاباء، الا ان هناك غفله تصيب المبلغ فلا يبلغ، وغفلة تصيب المبلغ فلا يلتزم بالإيه؟ بالبلاغ. يوم ربنا يجدد إيه؟ يجدد رسول. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وهناك بقى وإن من أمة برضه إلا خلا فيها إيه؟ نذير. وما كان ربك بمهلك القرى بظلم وأهلها إيه؟ وما كنا معذبين حتى نبعث. لأن إحنا قلنا إن حتى في قضايا البشر اللي مش مؤمنين بمنهج سماء ولا بإله يضعون لأنفسهم قوانين ولا لا؟ طيب اللي مش مؤمنين بإله مش عندهم قانون عقوبات برضه؟ قانون عقوبات ويديه جريمة ومش عارف. ولذلك قلنا ايه؟ ان العقوبة ما تجيش الا على جريمة، والجريمة لازم ينص عليه لا, لا, لا عقوبة الا بتجريم، ولا تجريم الا بنص، ولا نص الا بإبلاغ. ولذلك يقول لك هننشئه في الوقائع الايه؟ المصريه، القانون هينشئ الله. يبقى اذا ما عايزين لا عقوبه الا ما تجيش واحد يعمل عمل كده وبعدين تقول له انا هعاقبك على العمل ده، تقول له ليه هتعاقبني ليه؟ هو ده جريمه؟ يقول له ايه يا جريمه؟ يقول له ما قلتليش ان دي جريمه، لو قلت لي ان دي جريمه من الاول كنت انا هحاول عنها، انما انت ما قلتليش. يبقى لا عقوبه الا بايه؟ بتجريم، ولا تجريم الا بنص. ما تجيش تقول لي النهارده ان دي جريمه، انا عملت الحكايه دي النهارده، ما تجيش انت بعدها تقول لي ده دي جريمه، لازم تنص عليه من قبله.

يتخذوه ايه؟ لا يتخذوه ايه سبيل، وان يروا سبيل الغي يتخذوه كده. طب وكل هذه سبيلي مؤنثة، يبقى كلمة السبيل مرة تيجي كده ومرة كده، كذلك كلمة الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. من هدى الله، احنا قلنا بقى طيب اهي برضو حجة من حجج مين اللي بيقول انها مسألة خاصة بالله مالناش دعوة بها، نقول له طيب تعالى بقى اقرا القرآن. اولا نجد القرآن قال اما ثمود فهديناهم، خلاص. طب حصل ايه ما دام هديناهم بقى، ما دام هديناهم بالمعنى اللي انتوا عايزينه، فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى هديناهم دللناهم فقط، بس دللناهم وهم استحبوا ده على دينه، فالحين ندي وليه ولدي، يبقى ادي معنى ايه هدى، يبقى هدى مرة تيجي بمعنى ايه الدلالة. والدلالة انما تكون للمؤمن والكافر، دل الله الجميع خلاص. فالذي اقبل على الله بايمان به زاده هدى واتاه تقوى، الله اكبر. والذين اهتدوا إيه؟ زادهم هدى واتاهم ايه تقوى. ولذلك هنلاقي اساليب القران برضو يقول متعرضه متناقضه، زي ايه؟ يقول الله يقول لرسوله انك لا تهدي من احببت، يقول له ايه والله مش كده، يبقى نفى عنه ايه الهدايه. وبعدين يقول فئه ثانيه وانك لتهدي الى صراط مستقيم، اثبت له الهدايه. الحدث واحد وهو الهدايه، والمتحدث عنه واحد وهو النبي، مش كده؟ كيف يثبت حدث واحد لمحدث واحد مرة وينفى عنه أخرى؟ لازم الجهة تكون منفكة. إنك لا تهدي، ما أنت ما تقدرش تدخل الإيمان في قلب حد، ولكنك تدل فقط. انما انا اللي اشوفه عنده استعداد اخليه ياخذ الايمان، واللي ما اشوفه عنده استعداد اختم على قلبه. ليه؟ كان الله في خدمه عبيده حتى الكافرين. مش انت بتحب الكفر يا اخويا يا كافر؟ حبه قوي كده وعشقه مش حمل وشيل، خلاص اختم على قلبك عشان يفضل الكفر في قلبك، لا اللي تجيه ويطلع ولا اللي بره يطلع. أنف معونتك اللي انت عايزه نعمله. يبقى اذا جاءت الهداية تبقى بمعنى ايه؟ بمعنى مين؟ الدلالة، وبمعنى المعونة وشرح الصدر والانبهاج من الطاعة. زادهم ايه؟ زادهم هدى. فمنهم من هدى الله، يعني مكن الايه المنهج من نفسه، وإلا فيبقى أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى هديناهم إلى بمعنى إيه؟ لو كانت الهداية بمعنى دخول الإيمان في القلب ما كانش يقول فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى هديناهم يعني بغيناهم، هنا هدى الله يعني إيه تغلغل إيه. ومنهم من حقت عليه الضلالة، كلمة حقت عليه بقت حق له، حق له يعني إيه؟ يعني هو عمل اشياء وهو ما يستحقش الا كده بقى. ليه؟ ام قال لك تمسك كده الايات اللي فيها نفع، والله لا يهدي القوم ايه الظالمين، يبقى ايهما سبق إيه؟ عدم الهداية ولا الظلم؟ لا ده الظلم الاول، والله لا يهدي القوم الظالمين. احنا كنا زمان قلنا مثلا وهنقعد نكرره عشان يلبك في اذهان الناس، قلنا ولله المثل الاعلى، هب انك سائر في طريق والطريق وجدت يعني علامات مختلفه، ده طريق وده طريق وده طريق وده مفترق طرق يعني، وانت عايز تروح حته مخطوطه، فسالت بتاع المرور والله انا عايز اروح اسماعيليه ولا السويس ولا، قال لك والله من هنا الله الحمد لله. والله ده انا كنت فاهم انها من هنا، انا كنت حاضر واتعب. جزاك الله خير يا شيخ، الحمد لله اللي لقيتك. يوم الراجل لقيك استقبلت كلامه بايه؟ بالرضا والحب. يقول لك ده انت راجل طيب، بس هنا قدام فيه يعني حته عقبه صعب شويه، السياره يمكن تتعب فيها شويه، انا هركب وقت لحد ما انفذك من دي. يبقى دي معونه بقى. تبقى لما صدقه في الدلاله اعانه في المدلول. طب واللي يقول له والله زي انك ما انت عارف انت ايه اللي جايبك هنا، ايه مش عارف ايه، يقول له مطرح ما تمشيش بقى، مع السلامه. مش ده اللي بيحصل؟ هي المساله كده تمام. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله. كلمه ضلاله اكثر من ضلال، ده ضلاله دي كده يعني كبيره كده اكثر من ضلال، كان ايه؟ مشعشعة كده الضلالة. كل من كان مش في الضلال، كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن ايه؟ مدة. طيب وعشان بده يقول له ولتتأكدوا من صدق اني بعثت في كل امة رسول وانقسموا اقسام، روحوا سيروا في الارض، اعملوا سياحة فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى لازم في شواهد وأدلة تدل على ان هنا ايه كان ناس وكانت لهم حضارة والحضارة اندكت ومش عارف وايه وايه وايه. ولذلك هيقول هناك بقى في آية تانية وانكم لتمرون عليهم مصبحين، ما انتم بتشوفوه، شوفوا قرى قوم صالح وشوفوا عاد عمل حصل بقى ايه وشوفوا ايه وشوفوا ايه وشوفوا ايه. قل سيروا في الايه؟ سيروا في الارض. فسيروا في الارض. سير في الارض ولا على الارض؟ بنسير على الارض، انما القران اللي بيتكلم ربنا وعطاءه هيفضل الى ان تقوم الساعه. احنا كنا فاهمين ان الارض ساعه ما تطلق اللي هي اليابسه دي وشويه البحر اللي عليها البحر بتاع، لا ده الارض اكسير حياتها الهواء، ان امتنع كده يبقى الغلاف الجو ده كله وقدر فيها اقوتها. يبقى الغلاف الجو ده كله احنا بنسير فوق غلافها الجوي ولا بنسير على اليابسة تحت الغلاف الجوي؟ تحت. الله، يبقى بنسير فيها مش عليها بقى. يبقى بنسير ايه؟ فيها. طب ودي كان حد يعرفها الحكاية دي؟ ما عرفناش الا قريب. وسيروا في الارض، احنا قلنا فسيحوا في الارض كذا واعملوا كذا، كل السير مرة يقول ايه؟ سيروا في الارض فانظروا، يقول مرة سيروا في الارض ثم انظروا. اسلوبين. الناس فاهمة ان ده تفنن في العبارة؟ لا، ده كل واحدة لها معنى. سيروا في الارض فانظروا وسيروا في الارض ثم انظروا، ايه الفرق بين الاثنين؟ طب الفوق دي تعقيب، معنى تعقيب يعني اللي بعدها يجي بعد الايه اللي قبلها على طول، وثم يجي ايه بعدها بس شويه تراخي كده. ولذلك شوف الايه ايه؟ اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره. يبقى في مده، يبقى الفاء بالتعقيب وثم التراخي، الاثنين بعض، انما ده بالتعقيب وده بالايه؟ طب قل سيروا في الارض فانظروا، فكان الغرض من السير الاعتبار، سياحه الاعتبار. طب امال قل سيروا في الارض ثم انظروا، دي بقى سير الاستثمار، واياك ان يلهيك الاستثمار عن الاعتبار. برضو لما تكون رايح للاستثمار برضو ايه؟ برضو تعتبر. سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، دي الاعتبار بقى. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى لا يقول ذلك الا وقد بثيت اطلال تدل على ان هنا كانت حضارة، والحضارة اصحابها بلغوا هذه القمة ومع ذلك ما استطاعوا ان يصونوها. هو كل الحضارة ما ترتكب،